إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. اصطفى محمدا واختاره على جميع الناس، فجعله سيد الخلق وإمام الحق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فجعله صفوة المخلوقين وخاتم النبيين والمرسلين وإمام المرسلين في صلاته بهم في مسجده الأقصى، رده الله إلى المسلمين فرفع له سبحانه وتعالى فرفع له ذكره ووضع عنه وزره وأعلى شأنه ورفع قامته وأعلى مقامه وتولى حفظه وعصمه من خلقه ووسع له في رزقه وزوجه بأمره ويشفعه بإذنه ويجعله أعلى الناس مقاما وأغلاهم عنده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فرفع شأنه عنده فجعله أعلى الناس مقاما وأول الناس وإماما وخاتما لهم وسيدا ومجتبا وصفيا وشفيعا ومشفعا صلى الله عليه وسلم. وأصلي وأسلم عليك يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدم، خص نبينا بعشر خصال لم يحتلم قط وليس له ظلال، والأرض ما يخرج منه تبتلع، كذلك الذباب عنه ممتنع، تنام عينه وقلبه لا ينام، من خلفه يرى كما يرى أمام، تعرفه الدواب حين يركب، تأتي إليه مسرعة لا تهرب، يعلو جلوسه جلوس الجلساء صلى عليه الله صبحا ومساء. محمد القدوة، المربي والمعلم، هذا هو عنوان اللقاء. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد القدوة، فهو المربي والمعلم، ولم لا؟ وقد تولى الله تربيته والعناية به منذ بداية وضعه في بطن أمه إلى أن انتقل إلى رحاب ربه، إلى أن انتقل إلى رحاب ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وإن أمي أول ما حملت بي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد عند حليمة السعيدية، وأتاني ملكان فشق صدري إلى بطني واستخرج قلبي، فاستخرج منه حظ الشيطان، فاستخرج منه حظ الشيطان، ثم غسلاه بماء زمزم في طست من ذهب أو في طست من ذهب، رواه مسلم صل عليه. فكأن الله من بدايته تولى العناية والرعاية والتربية لمن يأمنه الله ويستأمنه على الناس، فقال سبحانه وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة كمل حسنة. ولم يكن أبدا رب العباد تعالى أن يستأمن مخلوقا على أن يكون قدوة لدينه، على أن يكون قدوة لدينه وشرعه ومنهاجه وكتابه، إلا إذا كملت صفاته وتمت، إلا إذا كملت صفاته وتمت. فالنبي له العصمة التامة، فالنبي له العصمة التامة صغيرا وكبيرا قبل البعثة وبعدها، ولم لا؟ وهو الذي قال سبحانه وتعالى: لنا جميعا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ ألم يقل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا؟ ألم يقل الله لمحمد؟ ألم يقل الله لمحمد؟ ألم يقل الله لمحمد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ ألم يقل الله لمحمد؟ ألم يقل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين؟ ألم يقل الله لمحمد: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. ولذلك قال راوي الحديث: فصرف النبي بعد هذه الآية حرسه، لأن النبي تولى بنفسه حراسته. ولذلك كل من يتجرأ على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، قال الله في شأنه، قال الله في شأنه أو في شأن أولا من سخر واستهزأ به حيا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآيات، الآيات. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال للذين سخروا من الأنبياء: فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وكأن الآية كما يقول الإمام الطبري رحمه الله هي تطمين للنبي بأن كل من يتعدى على النبي ويتجاوز الحد في حق النبي المعصوم من قبل رب النبي يتولى الله التنكيل به في الدنيا والآخرة. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. إذن محمد قدوة، قدوة في أخلاقه، لأن الله سبحانه وتعالى زكاه في عشرة: زكاه في صدره، زكاه في فؤاده، زكاه في عقله، زكاه في منطقه ولسانه، زكاه في سمعه، زكاه في حلمه، زكاه في علمه، زكاه في خلقه، زكاه في كل شيء. صلوا عليه وسلموا تسليما. أسأل الله لي ولكم العافية فاستغفروه إنه كان غفارا.